بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث زكاة الفطر من كتاب الإمام مسلم رحمه الله، قال: باب زكاة الفطر. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الإمام مالك في موطئه. قال: اختلف الناس في معنى فرض هنا، فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى: وآتوا الزكاة، ولقوله فرض، وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى، يعني معنى الوجوب. وقال إسحاق بن راهوية: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع. وقال بعض أهل العراق: وإذا أطلق هذا الوصف على أهل العراق أريد بهم أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك، ولعلهم من المالكية الكوفيين والذين كانوا في العراق، وبعض أصحاب الشافعي وداود، يعني الظاهري داود بن علي في آخر أمره، أنها سنة. أنها سنة ليست واجبة. قالوا: ومعنى فرض يعني قدر على سبيل الندب. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي واجبة ليست فرضا، وإنما قال ذلك لأن الإمام أبا حنيفة يفرق بين الفرض وبين الواجب، وما يثبت عنده بدليل قطعي يسميه فرضا، وما يثبت عنده بدليل ظني كخبر الآحاد يقول إنه واجب. والجمهور على أن الفرض والواجب لفظان مترادفان يدلان على شيء واحد، واستثنوا في ذلك ما جاء في كتاب الحج وما جاء في كتاب العمرة، يعني في كتب المناسك، فإنهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب. ويرون أن الفرض إذا أسقطه وتركه الحاج أو المعتمر يبطل الحج بتركه، وأما الواجب عندهم فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم. هذا الفرق بين الفرض والواجب في كتاب الحج، وما عدا كتاب الحج فالفرض والواجب عند الجمهور معناهما واحد، يعني الشيء الذي ألزم الله به من يؤدي هذه العبادة. إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله سار في مذهبه على هذا المعنى، يعني التفريق بين الفرض وبين الواجب، فقال رحمه الله قال: وقال أبو حنيفة هي واجبة ليست فرضا، بناء على مذهبه في الفرق بين الفرض والواجب. قال القاضي يعني عياض: وقال بعضهم الفطرة منسوخة بالزكاة، يعني زكاة الفطر كانت واجبة، فلما فرض في الزكاة في الأموال نسخت فرضية الزكاة على الرؤوس، لأن زكاة الفطر واجبة على الرؤوس لا على الأموال، والزكاة الأخرى واجبة في الأموال. فذهب القاضي عياض إلى أن هذه الزكاة المفروضة على الرؤوس نسخت بفرضية الزكاة على الأموال، هذا معنى قوله هنا. قال القاضي عياض أو قال القاضي وقال بعضهم الفطرة منسوخة بالزكاة. يقول: قلت، والقائل هنا الإمام النووي رحمه الله، قلت: هذا غلط صريح، والصواب أنها فرض واجب على الأشخاص في شهر رمضان، وكل من أدرك ليلة العيد في شهر رمضان وجب عليه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر مرتبطة بالصيام، طهرة للصائم، بخلاف الزكاة فإنها نماء وطهرة للأموال، كما قال جل من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلما كان موجب فرضية الزكاة زكاة الفطر والزكاة العامة مختلفا سرى الوجوب في النوعين. قوله من رمضان قال إشارة إلى وقت وجوبها، وفيه خلاف للعلماء، فالصحيح من قول الشافعي رحمه الله أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. قال والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد. وقال أصحابنا يعني الشافعية تجب بالغروب والطلوع معا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع يعني طلوع الفجر لم تجب يعني عليه الزكاة. وعن مالك الروايتان كالقولين يعني تجب بغروب الشمس أو تجب بطلوع الفجر. وعن مالك الروايتان كالقولين وعند أبي حنيفة رحمه الله تجب يعني زكاة الفطر بطلوع الفجر. قال المازري قيل إن هذا الخلاف مبني على أن قوله الفطر من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر. قال المازري وفي قوله الفطر من رمضان دليل لمن يقول لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو يوما واحدا. قال وكان سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت أو من أمور تفوت كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص، كالهدي في الحج يعني كذبح الهدي في الحج والعمرة لمن قصر، وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من اللغو من لغو وغيره. وقد جاء هذا المعنى في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث. قال وقد جاء حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. قال واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي، فقال الجمهور يجب إخراجها للحديث المذكور وهو حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والعبد والحر والحر والصغير والكبير، فجاء النص في الصغير. ولأنها زكاة عن الرؤوس وليست عن الأموال. قال الجمهور يجب إخراجها يعني عن الصغير للحديث المذكور بعد هذا صغيرا أو صغير أو كبير. قال وتعلق من لم يجبها يعني الذين قالوا إنها لا تجب على الصغار تعلقوا بالحديث إنها طهرة للصائم. قالوا والصغير لا صوم عليه. قال وتعلق من لم يوجبها أنها تطهير يعني للصائم، والصبي ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الإثم، أي لأنه ما وجب عليه الصوم. وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس، يعني خرج مخرج الغالب، لأن غالب من في رمضان يصوم، وما دام يصوم إذن يدفع زكاة الفطر، فجاء الحكم للغالب. وهذا لا يلزم منه أن من لم يصم لا يخرج زكاة الفطر. قال بالتطهير لغالب الناس، ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب، كما أنه تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح، فهذا يلزمه الفطر وإن لم يحتج إليه لعدم وقوع ما يفسده أو ما يقصر من صومه. فلهذا قال كصالح محقق الصلاح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، فإنه الكفر يجب أو الإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم قبل الغروب دخل عليه وقت الغروب الذي هو وقت وجوب صدقة الفطر، وهو خال من الذنوب. ولهذا قال وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإنها تجب عليه مع عدم الإثم. وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة، فلو وجد يعني سفر من لا مشقة عليه فله القصر، يعني يجوز له أن يقصر من الصلاة. فالمسألة إنما هي الحكم فيها للأغلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم على كل حر أو عبد، فإن داود أخذ بظاهرها فأوجبها على العبد بنفسه، يعني أن الذي يخرج زكاة الفطر هو العبد، لكن هو معلوم عند أهل العلم أن العبد لا مال له، وأن العبد مكفول من سيده، ولذلك الجمهور أوجبوا الزكاة على السيد لا على العبد بعينه، حيث إنه لا مال له. لكن الإمام داود بن علي الظاهري قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والعبد والحر، يعني إن العبد هو الذي يخرج زكاة فطره. لأن الخطاب وجه إليه، هذا معنى قوله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم على كل حر أو عبد، فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه، وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه في صلاة الفرض. قال ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه، يعني السيد يدفعها عنه. وعند أصحابنا في تقريرها وجهان، أو في تقديرها وجهان، أحدهما أنها تجب على السيد ابتداء، والثاني تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده يعني في النهاية وينتهي الأمر إلى السيد. فمن قال بالثاني فلفظة على تحمل على ظاهرها، هذا معنى قوله فلفظة على ظاهرها يعني تحمل على ظاهرها. فمن قال بالأول قال لفظة على بمعنى عن يعني عن بمعنى أن السيد يحملها عن عبده. وأما قوله على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ففيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان ما دام الصام. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. قال وعن عطاء والزهري وربيعة والليث وهؤلاء بعضهم من علماء التابعين كعطاء والزهري وبعضهم من أتباع التابعين وأئمة العلم كربيعة يعني ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك والمشهور بربيعة الرأي. وأما الليث فالمراد به الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر وقرين الإمام الشافعي وقرين الإمام مالك رحمه الله، قال أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي، فاستثنوا أهل البادية. ولعل السبب في الاستثناء أن أهل البادية لا فقر عندهم، ما عندهم فقير حتى يخرج الزكاة إليه، والزكاة إنما شرعت للفقراء يعني المقيمين في الأمصار. قال قال وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي. قال وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على كل في أنها تجب على من ملك فاضلا يعني زيادة عن قوته وقوت عياله يوم العيد. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة، يعني إذا كان الإنسان عنده من المال دون النصاب فهذا يعد فقيرا، وعند الإمام أبي حنيفة أنه لا يخرج الزكاة زكاة الفطر. أما عند الجمهور لا، إذا ملك قوته وقوت أولاده وزاد عن حاجته فيخرج الزكاة زكاة الفطر، ولا يتوقف خروج زكاة الفطر على الغنى يعني على من ملك النصاب، وإنما يخرج زكاة الفطر متى ما ملك ما يزيد على قوته في ذلك اليوم. هذا الفرق بين رأي الجمهور ورأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد. وقال أبو حنيفة لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة. وعندنا يعني عند الشافعية وهذا قول الإمام النووي أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة. ومعنى لو ملك من الفطرة المعجلة يعني لو أن الرجل ما كان عنده شيء إلا قوت أولاده فأتاه الناس بالفطرة، جاءوا له بالفطرة المعجلة، ومعنى الفطرة المعجلة يعني التي تصرف قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الجمهور على أنه يجوز أن تخرج الزكاة قبل يوم العيد بليلة أو بليلتين. فمتى ما أعطي من هذه الزكاة وتجمع عنده ما يزيد على قوته وقوت أولاده وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر مما جاءه، لأنه بملكه أصبح قادرا على أن يخرج زكاة الفطر. قال وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله. قال وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف. وقوله ذكر أو أنثى قال حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها، يعني أن الرجل لا يخرج عن زوجته وإنما المرأة هي التي تخرج عن نفسها، لأنه أوجب زكاة الفطر على كل فرد ذكر كان أو أنثى. قال وهذا الحديث فيه حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من مالها. قال وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة، يعني لأن من النفقات الواجبة على الرجل إخراج زكاة الفطر. وأجابوا عن الحديث بما سبق في الجواب لداود في فطرة العيد، لأن داود قال إنها تجب على العبد والعبد هو الذي يخرجها، وعلى السيد أن يمكنه من العمل حتى يخرج الزكاة. والجمهور على أنه لا يلزم العبد أن يخرج زكاة لأنه لا مال عنده، فتعينت على السيد هو الذي يخرجها. وكما أن السيد يخرج زكاة العبد كذلك يلزمه أن يخرج زكاة فطر زوجته. هذا معنى قوله هنا وأجابوا عن الحديث بما سبق في الجواب لداود في فطرة العبد. أو في فطرة العيد. وأما قوله من المسلمين قال فصريح أنها لا تخرج إلا عن مسلم، فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار، يعني الشخص إذا كان عنده جوار غير مسلمين أو أن أحد أبويه غير مسلمين أو أن أحد أولاده غير مسلمين فلا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنهم، لأنهم كما قلت في درس ماضي غير مكلفين بفروع الشريعة. ولأن الكافر لو تقرب إلى الله بطاعة لا تقبل منه. وفي أيامنا هذه يمكن أن تظهر هذه المسألة ظهورا بينا، حيث إن كثير من عوائل المسلمين يستخدمون الكفار، فالبيوت فيها خدم غير مسلمات أو سائقين غير مسلمين أو ممرضين وممرضات أو عمال يستخدمهم الشخص ويتكفل بعملهم وبإطعامهم وهم غير مسلمين. فهؤلاء إذا دخل شهر رمضان وحان وقت زكاة الفطر فلا يجب عليه أن يخرج عنهم، ولا يلزمهم أن يخرجوا عن أنفسهم، لأن الزكاة فريضة وعبادة وطاعة، وغير المسلم لو عمل شيئا من أعمال الطاعة فإنها لا تقبل منه. واضح؟ قال: وأما قوله من المسلمين فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم، فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار، وإن وجبت عليه نفقتهم من إطعام وكسوة. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماهير العلماء. وقال الكوفيون يعني الحنفية، وإسحاق يعني ابن راهوية، وبعض السلف: تجب على العبد الكافر. قال: وتأول الطحاوي رحمه الله قوله من المسلمين على أن المراد بقوله من المسلمين يعني السادة، يعني تجب زكاة الفطر على السادة المسلمين ومن تبعهم، ويدخل في ذلك العبيد والعمال. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكذا قال به إسحاق ابن راهوية. قال: قوله يعني على السادة دون العبيد. وقال: وهذا يرده ظاهر الحديث. وأما قوله صاعا من كذا وصاعا من كذا، ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع، فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع، وإن كان حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك والجمهور. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأحمد رحمهم الله: الواجب نصف صاع. وتعلقوا بحديث معاوية رضي الله تعالى عنه، والذي لما قدم الحجاز بعد أن كان أو يوم أن كان أميرا على أهل الشام وخطب في الناس وبين لهم مقادير الزكاة، فقال إنه يرى أن الحنطة السمراء وهي من أجود أنواع الحنطة أن قيمتها تعدل نصف أو ضعف أن قيمتها تعدل ضعف قيمة الحنطة غير السمراء، ولهذا قال أرى أن مدا من هذه يعدل مدين. وأما الزبيب فنسب إلى الإمام أحمد أنه يرى أن نصف الساعة الصاع من الزبيب يعدل الصاع من الشعير والتمر والأقط، ولهذا قال هنا وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله نصف صاع بحديث معاوية المذكور بعد هذا. قال وحجة الجمهور في أن الصاع موحد في كل الأنواع، حجة الجمهور حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، والذي فيه قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فنص على الزبيب. قال والدلالة فيه من وجهين، أحدهما أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة لا يسمى يعني به غيره، قال اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات، والثاني أنه ذكر أشياء وقيمها مختلفة، يعني في فرق بين الشعير والأقط والتمر تفاوت الأسعار، وأوجب في كل نوع منها صاعا، فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته. ووقع في رواية لأبي داود أو صاعا من حنطة، فكان محلا أو فكان نصا في محل النزاع، هذا قوله أو صاعا من حنطة. قال وليس بمحفوظ وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية، وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى. واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين. قال القاضي عياض واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به يعني أقوالهم. وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن يعني البصرية، واختلف فيه قول الشافعي، وقال أشهب لا تخرج إلا هذه الخمسة، يعني التي ذكرت، وهي البر والشعير والتبر والزبيب والأقر. وقاس مالك رحمه الله على الخمسة: كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطان وغيرها. وعن مالك رحمه الله قول آخر أنه لا يجزئ غير المنصوص في الحديث وما في معناه، ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قلت: قال أصحابنا: جيش الفطرة كل حب وجب فيه العشر، ويجزئ الأقط على المذهب والأصح، ويجزئ الأقط على المذهب والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده، والثاني يتعين قوت نفسه، يعني إذا كان الشخص يأكل من هذا الطعام فلو أن يخرج زكاة الفطر منه من ذلك الطعام، والثالث يتخير بينهما، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه. يعني العبرة كأنه يرى بالقيمة، فإذا كان يخرج زكاة من البر وعدل عن البر إلى الذرة أو إلى الشعير يقول لا يجزئ، لأن العبرة بما اعتاد أن يخرجه، ولأن في ذلك مصلحة للفقير. قال: قوله من المسلمين، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وغيره: هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قالوا، ولم ينفرد بها مالك، بل وافقه فيها ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع. فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه، وأما عمر ففي البخاري، يعني ذكر حديثه. قوله عن معاوية رضي الله عنه أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد، يعني الخدري رضي الله تعالى عنه: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. فقوله سمراء الشام، قال: هي الحنطة. وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة رحمه الله، وموافقوه في جواز نصف ساع حنطة، كما ينقل ذلك عن أحمد. والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هنا ينبغي أن نلاحظ نقطة هامة، وهي أن معاوية رضي الله عنه لما قال ما قال ماذا كان مكانة معاوية ووصف معاوية؟ كان الأمير، كان الأمير، وكونه الأمير هو يرعى مصالح الناس، ولذلك لا ينبغي أن يقال إن أبو سعيد أطول صحبة. هذا نعم أبو سعيد أطول صحبة، لكن موقع معاوية رضي الله عنه من كونه أميرا هذا يعطيه حق أن يجتهد، لأنه ربما بنى اجتهاده على أن الحنطة لم تذكر في الأنواع التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جدت الحنطة وأصبحت قوتا جديدا، لكن تكلفته وقيمته أعلى، فلاحظ مصلحة الناس المخرجين والمستفيدين، لأنه في أيامه يعني لو قدم الشعير والحنطة الناس يتجهون إلى الحنطة ويرغبون في الحنطة ويرون أنها أجود طعاما من الشعير، لذلك كما لاحظنا قول أبي سعيد رضي الله عنه الناس توجهت إلى ما أشار إليه معاوية، ولهذا كان يعتذر ويقول لا أما أنا فما زلت أخرجه كما كان كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقبل الجديد. واليوم ونحن في هذه الأزمان معظم من يخرج زكاة الفطر يخرجها من الأرز، والأرز لم يكن موجودا، وإنما غلب إخراج الأرز على غيره، مع أن الأرز لو قارنته بالحنطة تجده أغلى، ولو قارنته بالشعير تجده أغلى. لماذا؟ لأن الناس تعودته وأصبح هو الطعام العالمي لا يقل عن الحنطة. إذن فالمقارنة التي ذكرت هنا بين أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبين معاوية، من أن أبا سعيد أطول صحبة فالتزم، نقول كذلك معاوية إنما حمله على أن يقول ما يقول لأنه أمير يراعي مصلحة الناس، والله أعلم. قال والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، ومعاوية أيضا صحابي وأبو سعيد صحابي، فهما متساويان في هذا، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض. فنرجع إلى دليل آخر، وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاعي من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية رضي الله عنه بأنه رأى رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، كما جرى لهم في غير هذه القضية. قوله في حديث أبي سعيد أو صاعا من أقط، قال صريح في إجزائه ويبطال القول ويبطال لقول من منعه، يعني بعض أهل العلم الحسن البصري منع أن تخرج الزكاة من الأقط. قوله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض ابن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال هذا الحديث مما استدركه الدار قطري على مسلم. فقال خالف سعيد بن مسلمة معمرا فيه، فرواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض قال الدارقطني والحديث محفوظ عن الحارث. قلت وهذا الاستدراك ليس بلازم، فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض، والله أعلم. وتكون الرواية التي فيها الواسطة هي من باب المزيد في متصل الأسانيد. قوله ابن أبي ذباب هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة. قوله عن كل صغير وكبير حر ومملوك، قال فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد نفسه، وقد سبق الكلام فيه ومذاهبهم بدلائلها. قوله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيه دليل للشافعي رحمه الله والجمهور على أنه لا يجوز تأخيرها أو تأخير الفطرة عن يوم العيد، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى صلاة إلى المصلى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.